بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 15 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس 15 من دروس شرح قطر الندى، ونخصصه إن شاء الله تعالى للإعراب التقديري. الإعراب كما تعرفون هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً وتقديراً، كما يقول ابن أجرم رحمه الله تعالى. فالإعراب هي تلكم الحركات التي يحدثها العامل في آخر الاسم والفعل المضارع، ومن هذا يعلم أن الذي يعرب هو الاسم الذي لم يشبه الحرف، والفعل المضارع الذي أشبه الاسم. فيعرب الاسم المتمكن الأمكن أو المتمكن الذي لا ينصرف، يعرب الاسم إذا لم يشبه الحرف. فإذا أشبه الحرف في واحد من أربعة من العلل الأربع فإنه يبنى، والبناء حركة لازمة للكلمة لا يتغير، أو لا يتغير الاسم بسبب ذلك البناء بتغير العوامل. أما المعرب فإنه الاسم الذي لم يشبه الحرف، فيعرب بالحركات في آخره على حسب ما يتطلبه ويقتضيه العامل. فإن اقتضى العامل رفعاً رفع، وإن اقتضى نصباً نصب، وإن اقتضى جراً جر هذا الاسم. والذي يعرب كذلك، القسم الثاني الذي يعرب هو الفعل المضارع خاصة، أما الماضي والأمر فالماضي باتفاق النحاة يبنى، والأمر فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، فقيل مبني وقيل معرب، تجده في الأجرمية أنه معرب. الذي يهمنا هو أن الفعل المضارع يعرب بشرط، وهذا الشرط هو أنه يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد ونون النسوة. إذا لم تتصل به نون التوكيد وإذا لم تباشره، وكذلك إذا لم تتصل به نون النسوة، فإن باشرته نون التوكيد أو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى. هذا الإعراب الذي نتحدث عنه هو أثر ظاهر أو مقدر، كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في كتبه: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، إما أن يظهر في آخر الكلمة كقولك زيد قائم، فالضمتان في الكلمتين ظاهرتان، وكقولك إن زيدا والله لقائم، فالفتحتان على زيد ظاهرتان، والضمتان على قائم ظاهرتان، والكسرة على اسم الجلالة ظاهرة. فهذا الإعراب إعراب ظاهر، أثر ظاهر. هذا الأثر خلفه وأحدثه العامل قبل هذا الاسم، أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر، يعني أن هذه الحركات تكون تارة مقدرة تقدر على آخر الكلمة. هذا القسم هو الذي فصل فيه الناظم رحمه الله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الدرس، وهو القسم التقديري، يعني الإعراب التقديري. كيف تقدر هذه الحركات في آخر الأسماء أو الأفعال التي تقدر فيها الحركات، وما هو السبب هذا التقدير؟ قال المصنف رحمه الله: فصل، والفصل هو الحاجز بين الشيئين. هذا الفصل أراد أن يوضح فيه الإعراب التقديري. قال: تقدر جميع الحركات. جميع الحركات يقصد بها الضمة والفتحة والكسرة، هذا الذي يقصد بها. أما السكون فإما أن يكون السكون وإما أن يكون الحذف. تقدر جميع الحركات، والسكون لا يسمى حركة، السكون لا يسمى حركة، بل هو نسميه قطع الحركة، قطع الحركة، إذا قطعنا الحركة فهذا هو السكون. قال: تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. نوع لما سنذكره. ويسمى الثاني مقصورا وهو الفتى، أما الأول فالمضاف إليه المتكلم. والضمة والكسرة في نحو القاضي، أي تقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي. أما الفتحة فإنها تظهر لأنه سكت عنها. ويسمى منقوصا، إذن الاسم المنقوص تظهر فيه الضمة والكسرة ولا تظهر فيه، أو تقدر فيه الضمة والكسرة ولا تقدر فيه الفتحة. قال: والضمة والفتحة في نحو يخشى. الضمة والفتحة، يخشى في حالة الرفع ولن يخشى في حالة النصب. أما الجزم فله حالة أخرى وهو حذف الألف. قال: والضمة، يعني فقط في نحو يدعو ويقضي، الفعل المضارع المعتل الآخر، ليس العلة لا تكون بالألف، إذا لم تكن العلة بالألف فإن الضمة تقدر، فتقدر على الواو كيدعو وتقدر على الياء كيقضي. وتظهر الفتحة يعني فقط في نحو إن القاضي، هذا الإعراب الظاهر، إن القاضي لن يقضي ولن يدعو، في الاسم المنقوص وفي الفعل المضارع المعتل بالياء والمعتل بالواو. قال رحمه الله تعالى في الشرح: علامة الإعراب على ضربين، يعني على نوعين، ظاهرة وهي الأصل، إما أن يكون الإعراب ظاهرا، الحركات ظاهرة وهذا هو الأصل وقد تقدمت أمثلتها، ومقدرة وهذا الفصل، يعني هذا الفرع، ومعقود هذا الفصل، هذا الفصل الذي ذكر هنا، قال: فصل تقدر، هذا الفصل معقود لذكرها، أي أنه عقد هذا الفصل لذكر الحركات المقدرة. ونوعها إلى خمسة أنواع، ولذلك عدد الأمثلة ونوعها. أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، النوع الأول ما يقدر فيه جميع الحركات، يعني الضمة والفتحة والكسرة، دائما تقول الضمة المقدرة والفتحة المقدرة والكسرة المقدرة. لماذا؟ لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، لأن الحرف الآخر لا يمكن أبدا أن يقبل الحركة لذاته، لا يمكن لك، يتعذر عليك ويستحيل أن يقبل الحركة، وهذا هو الذي يسمونه الاسم المقصور، الاسم المقصور. ما هو الاسم المقصور؟ يعرف ب الاسم الذي آخره ألف لازمة، يشترط أن تكون هذه الألف لازمة له، وذلك نحو الفتى، الفتى. آخره ألف لازمة، الفتى. إذا أردت أن تعرب الفتى بجميع الحركات في حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر، تقول جاء الفتى، جاء فعل ماض، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا، يتعذر، لا يمكن لك أن تضع الضمة هنا. ورأيت الفتى، فتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف تعذرا، لا يمكن وضع الفتحة هنا. مررت بالفتى، الفتى مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف تعذرا، لا يمكن وضع الكسرة هنا. فتقدر في الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة، يعني جميع الحركات كما قال في الأول. قال وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها، موجب هذا التقدير الذي أوجب هذا التقدير وفرضه أن ذات الألف ذاتها هي نفسها لا تقبل الحركة لذاتها، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، جميع حركات الإعراب تقدر عليه، ولكن ليس كالأول، لا يعد من صنف الأول ومن جنس الأول ونوعه. قال لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، ولكن لعارض لما اتصل به، الذي اتصل به هو الذي أوجب له ذلك، هو الذي أحدث فيه هذه العلة. قال بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم دائما وأبدا تقدر فيه الحركة. تقول هذا غلامي، غلامي مرفوع خبر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء وهو الميم، الضمة المقدرة على الحرف الذي قبل الياء، على ما قبل الياء. منع من ظهورها، ما الذي منع من ظهورها؟ ما الذي منع أن تظهر؟ منع من ظهورها الياء، الاتصال بالياء، الاشتغال بحركة المناسبة، وهو الحركة الكسرة، الاشتغال بحركة المناسبة. تقول كذلك هذا أخي وهذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، تقدر جميع الحركة لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها، ياء المتكلم تستدعي وتطلب أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا لأجل المناسبة. فنقول منع من ظهورها الاشتغال بحركة المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. وهذا في الحقيقة بعض النحاة يسميه الخصي، وبعضهم يسميه الخنث المشكل، لأنه قالوا هذا النوع وهو المضاف إلى المتكلم ليس هو من قبيل المعرب ولا من قبيل المبني، فليس معربا، يعني الحركة أين الحركات؟ لا تظهر عليه حركة. قالوا إذن هو ليس بمعرب وليس بمبني، لأنه لا يعد من المبنيات، وهي المبنيات معدودة ومعروفة 7 أنواع مثلا، فهو لا يعد من المبنيات فليس مبنيا، ولا يصنف في المعربات فليس معربا. إذن فما القول فيه؟ ما القول الفصل فيه؟ في ذلك خلاف، لكن الصحيح الذي مشى عليه الجمهور أنه معرب لكن الحركات فيه مقدرة. قال النوع الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط، تقول الضمة المقدرة الكسرة المقدرة فقط للاستثقال، أي لأنها تثقل فقط وإلا يجوز لا يتعذر، وهو الاسم المنقوص. ماذا يقصد بالاسم المنقوص؟ هو الاسم الذي آخره ياء مكسورة ما قبلها، آخره ياء مكسور ما قبلها، كالقاضي والداعي والنامي والتالي إلى آخره، ما قبل العين في الداعي وما قبل ما قبل يعني الياء في الداعي هو العين، وما قبل الياء في القاضي هو الضاد. فهنا نقول جاء القاضي مرفوع بالضمه المقدره على الياء استثقالا، يستثقل فقط، والا يجوز جاء القاضي. كذلك دعا الداعي، ويدعو الداعي الى شيء النكور، يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي. الداعي هنا مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا. قال الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، هذا تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، للتعذر تعذرا، وهو الفعل المعتل بالألف، الفعل الذي كان حرف العلة فيه ألفا، كما تقول يخشى، يخشى زيد، يخشى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا، زيد فاعل. لن يخشى عمرو، يخشى فعل مضارع منصوب بلام فتحة مقدرة على الألف تعذرا. فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. النوع الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، هذا تقدر فيه الضمة وحدها، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو إذا كانت العلة فيه واوا، نحو زيد يدعو، يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو تعذرا. أما النصب فنقول لن يدعو بفتحة الظاهرة، وأما الجزم فنقول لم يدعو بحذف الواو. والياء كذلك، تقول زيد يرمي ضم المقدر على الياء استثقالا، في حالة النصب تقول لن يرمي بفتحة الظاهرة، وفي حالة الجزم تقول لم يرمي ويرمي به بريئا كما قال تعالى. وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال، وعلى الواو في الأفعال، وعلى الواو في الأفعال، كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو، قال الله تعالى أجيب داعي داعي داعي الله، أجيب أجيب داعي الله، وقوله تعالى لن يؤتيهم الله خيرا، يؤتي فتحة الظاهرة، قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.